مؤمناً بالله ترسي طريق الناس يا مؤمناً بالله سر وارتقي أنت التقي سر وارتقي أنت التقي لا تشركاً بالله لا تشركاً بالله كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان كن نجمة كن نجمة ضاءت بنور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أردت أن تكون مع الله فعليك بذكر الله يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني يعني المعية الخاصة معية المحبة والود فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وقال تعالى في كتابه العزيز فاذكروني أذكركم يا الله نحن العباد الضعفاء من حالنا التقصير بحقه سبحانه نذكره فيذكرنا يذكرك أنت أختي وأنت يا حظة ويذكرك أخي أمر يطير له القلب فرحا وتدمع له العين أن يذكرنا الله رب العالمين صدقوني لو استشعرنا هذا المعنى العظيم حقا لما توقفنا عن ذكر الله لنكون مع الله دوما أحبتي في الله في غمرة هذه المآسي والحياة الصعبة التي نعيش تنوعت الاختراعات والابتكارات عبر العصور كي يجد الناس شيئا يتسلون به ويعالجون فيه تعب القلوب واضطرابها ومع هذا فالقلوب لا تطمئن لأنها بعدت عن الله خاصة قلوب المؤمنين فقد قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلا راحة للقلوب إلا مع الله راقب إنسانا من كبار رجال الأعمال عندما يذكر صفقاته ومشاريعه وطموحاته كيف يتحمس ويتحرك كله على بعضه بل وتبرق عيناه فهو الآن يذكر ما يحب أو تأمل الأم الحنون عندما تذكر أولادها كيف تفيض عيناها يا نبيع عطف وتنساب في نبرة صوتها كل الرقة كل هؤلاء وغيرهم عندما يذكر الواحد منهم ما يحب أو من يحب يتحرك كيانه في ذكر المحبوب لسانا وفكرا وقلبا وجسدا يقال أن عند ذكر المحبوب يدق القلب ويزداد النبض ولله المثل الأعلى يقول عز من قائل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت يعني تغيرت حركة القلوب ونبضها فترى هل الله هو الحبيب الذي يشغل حبه القلب فإذا ذكر سبحانه وجل القلب فتغير نبضه بل ذكر الله يغير نبض الحياة بأسرها فمن فوائده أنه يزيل الوحش بين العبد وربه والحجاب الكثيف الذي يكون بسبب الغفل عن ذكر الله ثم من كثرة ما يذكر الله سبحانه وتعالى تحقق عنده اليقين أن الله معه في كل حين يراقبه فيتقي الله ويعبده سبحانه كأنه يراه ويصبح المؤمن الذاكر كثير الرجوع إلى الله تعالى يستشعر دوما تقصيره بحقه سبحانه حتى يصير الله تعالى ملجأه عند الهموم والبلايا ومن فوائد ذكر الله أكثر من أن نذكرها بدقائق هي أكثر بكثير وإن سأل سائل أي ذكر مطلوب منا ذكر بالقلب أم باللسان أم الاثنين معا أولا لابد لكل منا أن يفرغ نفسه كل يوم ولو لوقت قصير لذكر الله بالقلب واللسان معا فهو أفضل درجات الذكر ففيه العقل يفكر في الكلام في التسبيح في الاستغفار والقلب يتأثر بالمعاني وفيه لا تشغل نفسك بشيء آخر إلا ذكر الله بالقلب واللسان أما عندما تكون أصلا مشغولا في عمل ما وهو يحتاج إلى تركيز منك إن كنت طالبة أو مديرة أو كنت موظفا أو صاحب عمل فركز على عملك وممكن أن نسلي أنفسنا بذكر الله من حين لآخر باللسان فقط، عملا بنصيحة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم يا أمي، حتى في المطبخ وأنت تعدين الأطايب خلي لسانك رطب بذكر الله. صحيح نفسك طيب على الطبيخ، لكن إن كان مشغولا بذكر الله فهو ألذ وأطعم أكيد. أما إذا كنت بين الناس وهم يتكلمون من حولك فلا بأس أن تذكر الله بالقلب كي لا تكون مرائيا. والله أنا صاحب تقوى جالس معكم وأذكر ربي، سبحان الله، استغفر الله. لكن إذا تكلمت الألسنة من حولك بما لا يرضي الله فبإمكانك أن تصبح بينهم قائما: استغفر الله. أو رأيت الناس من حولك قد انشغلوا بذكر أمر من أمور الدنيا وتعلقوا به، أن تذكرهم بعلو الصوت: وحدوه لا إله إلا الله. وبعد هذا التفصيل نقول: أيا كان نوع الذكر إلى أنه بلا شك أفضل من الغفلة والمعصية التي تقسي القلب. فهذا رجل جاء إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: أجد في قلبي قسوة. قال: أجدها بذكر الله. وقد قيل: إذا مرضنا تداولنا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. هذا قلب يمرض صاحبه إذا ترك ذكر الله، فالذكر دواؤه وغذاؤه. فما رأيكم أن نثبت على ذكر الله عشان نصل إلى ما حدثنا عنه إبراهيم بن أدهم حيث قال: أعلى الدرجات أن يكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأسهى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الحار. اللهم اجعلنا منهم. وقد قال الحسن البصري: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن. وفي هذه الثلاثة ذكر، ولمن لا زالت شكواهم ولكننا لا نجد لذة بذكر الله. نقول: قد سئل أبو عثمان عن هذا فقيل له: نحن نشكر الله تعالى ولا نجد في قلوبنا حلاوة. فقال: احمد الله على أن زين جارح من جوارحكم عضو من أعضائكم بطاعته. فهذا أفضل بلا شك من أن نشغل ألسنتنا بالمعاصي كالغيبة والنميمة وذكر النكات التي ما أنزل الله بها من سلطان وكافة أنواع له. ولا تقلقوا، فمع الحفاظ والثبات على ذكر اللسان وتكراره يحضر القلب ويجد حلاوة إن شاء الله. وشيئا فشيئا ستشعر أن ذكر الله أصبح جزءا منك، كيانا في كيانك، روحا لروحك، نبضا في قلبك. فهكذا كان حال أحد الصالحين، ولا نزكي على الله أحدا، ما كان عنده إلا ذكر الله. حتى إذا تكلم مع أحد كان يستجيب له بآية أو يقول بين الحين والآخر: سبحان الله والحمد لله. فجاءه شاب في يوم وقال: يا عم، لقد من الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة عظيمة وهي دوام ذكره سبحانه، فعلمني كيف تصنع هذا، كيف لا تنسى. قال: يا بني، لقد جاهدت نفسي على ذكر الله مدة طويلة حتى فتح الله علي، وأبشرك الآن، بل ويبشر كل منا، كل من يسمع كلامه يبشرنا، إن جاهدتم أنفسكم كما فعلت على ذكر الله فسيكون حالكم كحالي. طيب ما هي البشرى؟ قال: والله إني لأذكر الله الآن وأنا لا أشعر، من غير قصد صار ذكر الله عندها كمن يتنفس الهواء، وإني لأذكره حتى أنا، وإني أرى الرؤية في المنام وأنا أذكر الله، أذكره تبارك وتعالى في كل لحظة وحركة وسكنة وفكرة، حتى إذا دخلت بيت الخلاء أعض على لساني حتى لا يزل لساني من كثرة العادة، فأذكره سبحانه أدبا مع الله. وهكذا السر في الجهاد، كي نكون في كل حال بذكر مع الله. وقد روي أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وسأله: يا رسول الله، أي المجاهدين أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال الرجل: فأي الصالحين أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم راح الرجل يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام المصلين، الحجاج، المتصدقين، كل ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ولما سمع أبو بكر رضي الله عنه وعمر هذا الحوار التفت أبو بكر وقال لعمر: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، ولعل بعضكم يتعجب، كل هذا للذاكرين؟ نعم. فعن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتثبت به، يطلب شيء يقويه على القيام بالشرائع، عبادات، طاعات، ويبقيه على صلة بالله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ببساطة، لأن السر في الذكر، فمن أكثر من ذكر الله صار عنده إحساس عالي جدا برقابة الله له واطلاعه سبحانه عليه وعلى قلبه، عندها لابد له من إتقان العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج، فيخلص فيها حق الإخلاص لله تعالى، فتصح عندها سائر عباداته بل ومختلف الطاعات من غض البصر والحياء والحجاب، فيكون الواحد من أعظم الصالحين أجرا، لأنه من أكثرهم لله ذكرا. لكن لو تأملنا قليلا لانتبهنا أن حتى في هذه العبادات هي ذكر، والهدف منها ذكر الله. قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ومن تأمل في الصلاة وجد أن كلها ذكرا على ذكر، من أولها تكبيرة الإحرام وبعدها دعاء الاستفتاح إلى تلاوة الفاتحة وشيء من القرآن، إلى سبحان ربي العظيم في الركوع، ربنا ولك الحمد، سمع سبحان ربي الأعلى في السجود. حتى بعد الصلاة هناك أذكار ما بعد الصلاة، فالمؤمن ينتقل من ذكر إلى آخر. وقد قال تعالى أيضا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، كي نبقى دوما مع الله. الذكر كما صاحب الصلاة نجده في الصيام، فبعد انقضاء رمضان في أيام العيد شرع لنا ذكر الله، فقد قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذا هو في الحج بل هو روح الحج، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار إقامة ذكر الله عز وجل. حتى أعمالنا في الحياة نقوم بها بنية إرضاء الله بالكيفية التي يحبها الله سبحانه، فنبقى في ذكر الله مع الله. فقد قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دعانا الله إلى أن نذكره كثيرا لأنه يحبنا ويريد أن يذكرنا. ألم يقل تعالى: فاذكروني أذكركم؟ ولأنه لا يريد لنا أن نتحسر يوم القيامة على شيء، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. ويريدنا تعالى أن نذكره كثيرا، لأن ذكر الله الكثير هو الفيصل بين المؤمن والمنافق والعياذ بالله. فقال تعالى عن المنافقين في كتابه العزيز: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات. اللهم آمين. فاصل ونواصل مع الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في رحلة المعراج ملائكة يبنون قصرا في الجنة، لبن من ذهب، يعني حجر بناء من ذهب ولبن من فضة. ثم رآهم صلى الله عليه وسلم وهو نازل قد توقفوا عن البناء، فسأل: لماذا توقفوا؟ فقيل له: إنهم يبنون القصر لرجل يذكر الله، فلما توقف عن الذكر توقفوا عن البناء، وهم بانتظار أن يعاود الذكر ليعاود البناء. الله. فالمؤمن الذي يحيا مع الله يذكره في كل حال، تعصيه وتتوب إليه، استغفر الله. وعندما تنظر إلى بديع خلقه في نفسك وفي الكون وفي الأرجاء ينطلق اللسان يصدقه القلب: يا سبحان الله. وإذا بشرت بالخير قلت: الحمد لله. وعندما تبدأ أي عمل: بسم الله. وإن مات لك عزيز: إن لله وإن إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا غضبت استعذت بالله من الشيطان. فعلى العموم الذكر أعظم سلاح نتسلح به في حربنا ضد الشيطان، فقد ورد في الأثر: يحط الشيطان فاه على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله خلص تراجع وانسحب. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأولى خطوات اتخاذه عدوا أن نكثر من ذكر الله. وهكذا، فأنت بين ذاكر أو غافل تصرع الشيطان بذكرك لله عز وجل، ويصرعك الشيطان بغفلتك عن الله عز وجل. لكن نعوذ بالله أن نغفل عن ذكره سبحانه، بل إن شاء الله نذكره في كل حين. فهذا داود بن أبي هند، وكان معلما للصبيان، فقال لهم يوما: سأخبركم بقصة لعل بعضكم يستفيد منها. قال: كنت وأنا صبي صغير أذهب إلى السوق لأحضر الحاجيات التي تطلبها أمي، وفي طريقي أقول في نفسي: سأسبح الله من نقطة كذا إلى نقطة كذا، وسأحمد الله من بيت فلان إلى محل علان، وهكذا طيلة الطريق حتى أعود إلى المنزل. بالله عليكم فلنجربها، من البيت إلى عملي سبحان الله وبحمده، من البيت إلى الجامع أستغفر الله، من السوق إلى البيت لا إله إلا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه سرة، يعني حسرة ندم يوم القيامة: ليتني ذكرت الله. كن مع الله في ذكر الله، فعبادة الذكر من أسهل العبادات، لا تكلف جهدا ولا وقتا ولا مالا، ويستطيع العبد المسلم أن يؤديها في أي وقت وفي كل مكان. قد قال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. من أحب شيئا أو أحدا أكثر من ذكره، تلك هي القاعدة. أما أن يقول البعض: أنا أحب الله ولكن لا يكثر من ذكره، فحبه وهم، لو أحببته بصدق لن تفيق أبدا إلا أن تذكره بأي شكل كان، ستنتهز كل فرصة كل مناسبة، فهو يشغل قلبك وفكرة، فلا بد أن ينشغل به لسانك. فالمحب الحقيقي إما أن تجده في عبادات صلاة صوم وقت القرآن، أو في أذكار الصباح أو المساء، أو أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو أنه يعمل بيديه ويشكر الله، أو أنه يعمل ومنهك ومركز في عمله، ومع هذا مطمئن أنه لم يتعطل عن ذكر الله. لماذا؟ لأنه قد صحح النية في عمله وجعلها مع الله، وسعى أن يؤدي عمله بالكيف الذي يرضي الله، فكان بهذا ذاكرا لله. فقد ورد الذكر في القرآن الكريم في أكثر من 300 آية تؤكد جميعها أن الذكر ينبغي أن يدور مع الإنسان في كل شؤونه وأحواله، فهو عبادة البدن والقلب والفكر واللسان. فأما ذكر الله بالفكر ففي التفكر في خلق الله وآياته ونعمه وأحسانه، أما ذكر سبحانه بالقلب فمعناه أن يكون القلب متعلقا بالله، معظما له دائما، مستحضرا نعمه التي لا تحصى ورقابته سبحانه عليه. ومن آثاره الخشية والرغبة والإنابة والاستعانة به سبحانه. وأما ذكر الله بالجوارح فهو كل فعل أنوي به رضا الله وأقوم به كما يحب الله، كذلك ما يقرب إلى الله عز وجل من طهار وصلاة وزكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من ذكر الله. وأما ذكر الله باللسان فهو النطق بكل ما يقرب إلى الله من تهليل وتكبير وتحميد وتسبيح واستغفار وقراءة القرآن وقراءة العلوم الشرعية ونصح العباد للقيام بأوامر الله، الدعاء، المناجاة، هذا كله ذكر. وقد ورد في الأثر أن نبي الله إدريس عليه السلام كان خياطا، وكان يسبح الله عند كل غرزة، كل ما يغرز الإبرة في القناة يسبح الله، وإذا نسي وخاط من غير أن يذكر الله فسبق ما خاطه من غير تسبيح مستغفرا الله. وورد أنه أول من خط بالقلم، أول من كتب، وأول من نظر في علم النجوم والحساب، كان ذاكرا لله مع الله في كل وقت وحال، ففتح الله عليه في كل باب. وهكذا كان معلمنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفته أمنا عائشة رضوان الله عليها قائلة: كان رسول الله يذكر الله في كل أحيانه. لذلك علينا بالإكثار من ذكر الله سبحانه، ثم الأذكار الجميلة الرائعة التي نحيا من خلالها مع الله، أذكار الصباح والمساء وأذكار الأحوال والمناسبات، وهي أذكار مخصوصة تقال في مناسبات محددة وعند أفعال معينة، كما عند اللباس وعند الأكل وعند الشرب، ليكون العبد في كل حين وعند كل فعل مع الله. أحبتي في الله، ذكر الله هو الأبقى. يقول عز من قائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا. والباقيات الصالحات كما قال أهل التفسير يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الباقيات. أما المال والبنون فهي الفانيات. قال الله تعالى للخليل عليه السلام أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال لا. قال لأنك لا تغفل قلبك عني وعلى كل حال لا أراك تنساني. فقد كان عليه السلام مع الله في ذكر دائم لله. ونحن كذلك نريد أن نكون مع الله، لا نريد أن نكون مع أموالنا ولا مع أولادنا ولا مع أعمالنا فقط، بل لابد أن نكون مع الله وإن كنا مع غيره من حيث الظاهر، لكن قلوبنا مع الله، نيتنا لله فيما نعمل وفيما نحب ونؤديه كما يحب الله، فهذا من ذكر الله. فيا كل من شغلتك الدنيا وانهمكت بها وانت تنبض بالحيوية والنشاط والسعي الدؤوب والطموح الجامح إلى أن تفعل كذا وكذا وتحقق كيت وكيت، لكنك انشغلت بكل هذا عن ذكر الله، اعلم أنك ميت. وإن اعتقدت نفسك حيا فأنت ميت بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فليس الميت ميت الجسد وإنما الميت ميت القلب ميت الروح، لأن جسده خلا من روح الحياة حب الله ذكر الله. وقد قيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. ففي الدنيا قد ينشغل قلبك بمئة حبيب، أولادك زوجتك أموالك التسالي وا وا وا وا، اللسان يعبر عن مكنون القلب، لذا فهو لا يتوقف عن ذكر أي منها في كل يوم من أيام حياتك. ربما نذكر الله لكن ليس كما نذكر أي من الأمور الأخرى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأولئك هم الخاسرون. فالخوف كل الخوف أن يأتي الواحد في آخر يوم من حياته في اللحظة الأخيرة فتراه قلقا على هذا وذاك ويذكر لسانه كل شيء إلا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. لذا يقول تعالى يثبت الله الذين آمنوا. الذين آمنوا منهم من قال عنهم سبحانه في آية أخرى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فلما ثبتوا في حياتهم على ذكره سبحانه قال عنهم تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني على لا إله إلا الله في الحياة الدنيا عند الموت وفي الآخرة عند الحساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فعن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، ولن يموت الواحد ولسانه رطب من ذكر الله إلا لو كان رطبا من ذكره في حياته الدنيا. لسانك على ما عودته وقلبك بما أشغلته. كن مع الله في حياتك تكن مع الله عند مماتك. فاللهم أشغلنا بذكرك بكليتنا في كل لحظة وحين واجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مؤمنا بالله سر في طريق الله. يا مؤمنا بالله سر وارتقي أن تتقي سر وارتقي أن تتقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله. كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان. كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان. كن نجمة بقى فيه.